Vabbè, di. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال رحمه الله تعالى: باب الهدي والأضحية. والهدي والأضحية سنة لا تجب إلا بالنذر، والتضحية أفضل من الصدقة بثمنها، والأفضل فيهما الإبل ثم البقر ثم الغنم، ويستحب استحسانها واستسمانها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد. يقول رحمنا الله: ويا باب الهدي والأضحية. الهدي هو كل ما يهدى إلى البيت الحرام، سمي هديا لأنه يهدى إلى البيت الحرام، فيدخل فيه الأنعام ويدخل فيه غيرها، لكن أكثر ما يطلق عليه الهدي في كلام الفقهاء رحمنا الله وإياهم هو الأنعام التي تهدى إلى بيت الحرام، وهي بهيمة الأنعام الثلاثة: الإبل والبقر والغنم. وأما الأضحية فهي الأنعام التي تذبح في عيد الأضحى، فتذبح في يوم العيد وفي أيام التشريق بعده، على خلاف بين العلماء رحمنا الله وإياهم في أيام الذبح، هل هي يومان بعد العيد أو ثلاثة أيام؟ والأرجح من القولين أنها ثلاثة أيام بعد العيد، يعني تكون أيام الذبح أربعة أيام، والمشهور في المذهب أنهما يومان بعد العيد فتكون ثلاثة أيام. يقول: الهدي والأضحية السنة. الهدي سنة في الجملة، لكن بعضه يكون واجبا، فالهدي كون الإنسان يهدي إلى البيت هذا سنة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يهدي إلى البيت سواء أكان حاجا أم لم يكن حاجا، فكان عليه الصلاة والسلام يرسل بالهدي من المدينة. تقول عائشة رضي الله عنها: كنت أفتل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيبعثه من المدينة ولا يحرم عليه شيء مما كان له حلالا. فيسن بعث الهدي إلى المدينة، إلى مكة المكرمة، وهي سنة تعتبر مهجورة الآن، لا يفعله أحد، أو بعبارة أدق لا يكاد، أو لا نعلم أن أحدا يفعله اليوم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الهدي ولا القلائد. فالهدي مشروع بالكتاب والسنة وفي قول عامة أهل العلم رحمنا الله وإياهم، أو بإجماعهم. وهكذا لو أن إنسان أرسل أموالا نقدية إلى البيت، توضع في البيت أو توضع في مساكين الحرم، طبعا الآن قد لا يكون هذا موجودا، بمعنى أن توضع للبيت، أصبحت الحكومة تتولى كل شؤون البيت، لكن في السابق كان الناس يتبرعون للبيت الحرام، وهذا لا شك أنه من الخير العظيم، وهو بيت الله عز وجل. وقوله سنة، الذي يظهر والله أعلم أن ذلك سنة مؤكدة، ليس مجرد سنة، سواء الهدي أو الأضحية، وذلك لمحافظة النبي صلى الله عليه وسلم عليهما. وفي حجه عليه الصلاة والسلام أهدى مئة بدنة. وأما الأضحية فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما لا زال يضحي حتى قبضه الله عز وجل، فكان يضحي غالبا بكبشين أملحين أقرنين عليه الصلاة والسلام، وربما ضحى بكبش واحد، لكن الغالب أنه كان يضحي بكبشين عليه الصلاة والسلام. وكان الصحابة رضي الله عنهم لربما ضحى بعضهم بواحد، وربما ضحى بعضهم باثنين. وسيأتي أنواع الأنعام وأفضلها بعد قليل إن شاء الله تعالى. يقول: لا تجب إلا بالنذر. نعم، الهدي لا يجب إلا بالنذر، وكذلك الأضحية لا تجب إلا بالنذر. والنذر هو إلزام المكلف المختار نفسه لله عز وجل شيئا غير واجب عليه، يكون مشروعا في أصل بأصل الشريعة. فإذا قال نذر علي أن أضحي هذا العام وجب عليه النذر، أو قال نذر علي أن أهدي إلى البيت الحرام صح هذا النذر ووجب. قال عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. والهدي الذي بمعنى الذبائح أيضا يجب على المتمتع والقارن، يجب على المتمتع وعلى القارن. وأما المفرد فلا يلزمه الهدي، وإنما يسن له أن يهدي. قال رحمه الله: وإياه والأضحية أفضل من الصدقة بثمنها. نعم، الأضحية لا شك أنها أفضل من الصدقة بثمنها، لأن الأضحية شعيرة فلا ينبغي إماتتها، والصدقة عبادة أخرى مستقلة. فمن أراد أن يهدي، من أراد أن يضحي ضحى، ومن أراد أن يتصدق يتصدق، لكن لا ينبغي ترك الأضحية والصدقة بثمنها، وذلك لأن الأضحية سنة ثابتة. وأما الصدقة فيمكن أن تتصدق في أي وقت وفي كل حين، أما الأضحية فإنها لا تشرع إلا في الأيام الأربعة التي هي أيام عيد الأضحى، إلا أن يكون هناك أمر عارض. إذا كان هناك أمر عارض ولا يمكن الجمع بينهما، كان يكون هناك أناس في هلكة مثلا، أو أحوال خاصة جدا يعني، والإنسان ليس عنده ما يضحي ويتصدق، فهنا تكون مصالح، تكون مصالح، فيوازن بين المصالح الشرعية فيقدم أعلاها. إذا وجدت مصلحتان شرعيتان قدم أعلاهما إذا عجز الإنسان عن فعلهما معا، لكن لا يكون هذا مطلقا في جميع الأحوال لا، لكن لو وجد كما قلنا عارض من العوارض، حال خاص من الأحوال الخاصة، فيمكن أن تقدم الصدقة على الأضحية. يقول: والأفضل فيها الإبل. الأفضل فيها الإبل، لأن الناقة الواحدة بسبع شياه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى 100 من الإبل، ولأنه الإبل أعظم لحما وأوفر وأكبر، ولأنها أكثر ثمنا، ولأنها أنفع للفقراء، ولأنها أكثر تعظيما للشعائر. وهذا مذهب جمهور العلماء رحمنا الله وإياهم. أما الهدي فواضح، وأما الأضحية فقد قال بعض العلماء إن السنة هي الشياه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف أنه ضحى بغير الظأن، لكن قد يقال والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأضحية بالإبل تخفيفا على الأمة وتيسيرا عليها، لأن الناس يقتدون به عليه الصلاة والسلام، ويشق على الناس أن يضحوا بالإبل، ومعلوم أن الإبل أغلى ثمنا، وأنه لا يستطيعها أكثر الناس بخلاف الشياه. فإن قيل فقد أهدى البدن، قلنا فيه فرق من وجهين. الوجه الأول أن الحج لا يكون إلا على القادر المستطيع، وكثير من الناس لا يستطيعون الحج أصلا، فلذلك كثير من الناس لا يحج، لكنه قد يستطيع أن يضحي. فالحج يكون على فئة قليلة من الناس هم المستطيعون فقط، بخلاف الأضحية فهي مشروعة للجميع. فلو كانت السنة والأكمل التضحية بالإبل لكان هذا غير مقدور عليه عند أكثر الناس. الثاني والله الفرق الثاني والله أعلم أن الحج لا يتكرر، هو مرة واحدة في العمر، والنبي صلى الله عليه وسلم ما حج بعد الهجرة إلا هذه المرة، وكثير من الناس أو أكثرهم لا يكررون الحج، بخلاف الأضحية. فالأضحية يبقى الإنسان 30 سنة، 40 سنة، 60 سنة، 100 سنة طيلة عمره وهو يضحي، طال عمره أو قصر، فالشيئة أيسر عليها. فهذان فرقان مؤثران. ومع هذا فالقول بأن الشياه أفضل، وهو قول مالك رحمه الله وغيره من أهل العلم، قول قوي ووجيه لمحافظة النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أن الإنسان أراد أن يوسع على الفقراء فذبح شياها شاة أو شاتين، كبشا أو كبشين، أو ذبح 6 أو 5 أو 7 فلا حرج، إذا لم يقصد المباهاة، إنما قصد الصدقة وقصد إعطاء الناس، أو ذبح شاة واحدة أو كبشا واحدا، وذبح ناقة لكي يوسع بها على الناس، وبخاصة إذا كان هذا الرجل من أهل الغنى ويقدم عليه في يوم العيد أمم من الناس، يأتيه أهله وجماعته وأقاربه وخاولته وعمومته وأبناء خاولته وأبناء عمومته وأصهاره، قد يأتيه يمكن في العيد 100 و200 شخص أو 300 شخص، ففي هذه الحالة يذبح لهم الإبل وينوي التقرب إلى الله عز وجل بها، وتكون أضاحي، أو يعدد لهم الأضاحي فيذبح ما يناسبهم وتكون أضاحي يقصد بها الأضحية والتوسعة على ضيوفه وأهل بيته، الله أعلم. المقصود أنه لا ينبغي أن يكون القصد المباهات. طيب، قال: والأفضل فيها الإبل ثم البقر. نعم، البقر لأسباب آنفة الذكر، أو بعض الأسباب آنفة الذكر، وأهمها أنها أكبر وأنها أغلى ثمنا وأنها أنفع للفقراء. قال: ثم الغنم، يعني بنوعيها. والأفضل الظأن، الظأن أفضل من المعز، يجوز الظأن ويجوز المعز، والأفضل هو الظأن، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يضحي بكبشين ويضحي بالكباش عليه الصلاة والسلام، وكان غالب فعله عليه الصلاة والسلام في، بل لا يكاد يحفظ عنه إلا في الهدي، يحتمل أنه كان يبعث الغنم، كان يبعث الغنم. فهل المقصود بالغنم هنا الظأن أو المعز يحتاج إلى مزيد نظر في روايات الخبر، لكن أكثر فعله في الأضاحي وفي العقيقة المحفوظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يتقرب إلى الله عز وجل بالظأن، لأن الظأن أفضل وأسمن وأكبر، وهي أعز عند أهلها، ودائما كل ما عظمت شعائر الله عز وجل فهو أولى. ولذلك سيأتي بعد قليل الكلام عليه مفصلا إن شاء الله، نترك بعض في المسألة الآتية. والذكور أفضل من الإناث، الذكور أفضل من الإناث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بالذكور وهي الكباش، ولأن الذكور أوجه عند الناس، ولذلك الشخص الآن إذا جاءه ضيوف لا يذبح لهم الأنثى، ولأن الأنثى غالبا خاصة إذا كانت قد حملت وولدت أو تكرر منها هذا يقولون إنه يعني يؤثر على لحمها بخلاف الذكر. نعم قريت ويستحب. قال ويستحب استحسانها واستسمانها لأن هذا من تعظيم شعائر الله عز وجل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين ثحيلين وسمينين، وفي بعض الروايات موجوئين، والموجوء هو الخصي، وقيل هو الذي قطع ذكره، والخصي يعني يضحى به، ولربما هو أفضل من غير الخصي، لأن الإخصاء البهائم وإن كان مكروها إلا إنه يؤدي إلى طيب لحمها. أما الموجوء ففيه خلاف بين العلماء، والصحيح أنه أيضا يصح التضحية به ويصح كونه عقيقة، والمشهور في مذهب الإمام أحمد أنه لا يصح التضحية بالموجوء وهو ما قطع ذكره، والقول الثاني في المذهب الصحة وهو أرجح. قال ولا يجزئ إلا الجذع. قريت هذه؟ طيب ماشي. حد عنده السؤال فيما مضى؟ ماشي. نعم. قال ولا يجزئ إلا الجذع. طبعا هنا نقطة مهمة قبل أن يعني نتجاوزها. الأضحية مشروعة على الرجل لنفسه ولأهل بيته، وأما الهدي فإنه يشرع للرجل فقط أو للمرأة فقط، لكل حاج، ليس هناك تشريك في الهدي، فكل من حج يشرع له أن يضحي، إما أن يهدي إما هديا واجبا للقارن والمتمتع أو مسنونا للمفرد وللمعتمر أيضا. وليست الأضحية خاصة أو مشروعة للأموات ابتداء، بل هي مشروعة ابتداء للأحياء، لكن الميت إذا أوصى بها فهذه وصية لها حكم الوصايا، فتذبح على ما أوصى به الميت، فهي وصيته وهي ماله. أما ما يفعله بعض الناس من قلة العلم عندهم تجدهم يضحون من أموالهم لأمواتهم، وهذا غير مشروع يعني بهذه الصورة، لكن لا بأس بعد أن يضحي الإنسان عن نفسه وعن أهل بيته إما أن يشرك أمواته في أضحيته أو أن يخص بعض أمواته بأضحية، لا بأس، لأنه نوع من الصدقة، هي نوع من الصدقة ولا بأس بها، ونوع من العبادات يهدي ثوابها لأمواته. لكن الذي لا يشرع التخصيص، تخصيص الموتى بهذا، فتجده له سنوات يضحي دائما عن أبيه وعن أمه أو عن جده وجدته من مال نفسه، لا من الوصايا ولا من الأوقاف والسبائل، لا، الكلام على أن يضحي من ماله. وبعض الناس يضحي بذلك خوفا وهروبا من قص الشعر، وهذا خطأ من كل وجه، ولكن غالب ذلك هو جهل. لماذا؟ ما سبب فشو هذا الجهل عند الناس؟ أن الناس كانوا قديما في فقر، في فقر، وما كان عندهم ما يضحون به إلا الوصايا وأموال الموتى، فظنوا أن الوصايا أن الأضاحي خاصة بالموتى. وقد توسع الناس الحمد لله الآن في الخير والرزق، ولذلك يتأكد على كل رجل له بيت وزوجة ويستقل بأسرته أن يضحي عن نفسه عن أهل بيته، ولو كان في شقة مستقلة عن أبيه بزوجته أو بزوجته وأولاده، فيسن له تأكيدا أن يضحي عن نفسه وعن أهل بيته. ومن الخطأ الحقيقة أن يترك الأضحية. طيب وإن حج؟ نقول وإن حج إلا أن يحج هو وأهل بيته جميعا، فهنا يكفيهم الهدي إذا كانوا قارنين أو متمتعين. أما إذا كان مفردا فإنه يهدي هديا مسنونا ويوزع على الفقراء في مكة، وإن شاء أكل منها. فإذا حج الإنسان فليس من السنة ترك الأضحية إذا حج، إنما يتكلم العلماء في ترك الأضحية للحاج على خلاف بينهم في هذه المسألة، يتكلمون في من حج هو وأهل بيته. أما يحج شخص واحد وعنده 20 شخص في البيت أو 10 أو 5 أو حتى 1 أو 3 ثم لا يضحون، هذا خلاف السنة وخلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فينبغي التنبه لهذا، ينبغي التنبه لهذا أن الأضحية مشروعة في حق كل أحد وأهل بيته. نعم ماشي. قال: ولا يجزئ إلا جذع من الضأن وهما كمل له 6 أشهر، والثني مما سواه، وثني الإبل ما كمل له 5 سنين، ومن البقر ما له 2 سنين، ومن المعز ما له 1 سنة، وتجزئ الشاة عن واحد والبدنة. طيب. يقول: ولا يجزئ إلا الجذع من الضأن. الجذع من الضأن وهو ما زاد عن 6 أشهر، له 6 أشهر فأكثر، ما كان له 6 أشهر يعني عمره 6 أشهر فأكثر من 6 أشهر فهذا مجزئ. وأما المعز فلا يجزئ إلا ما له 1 سنة، وأما البقر فلا يجزئ إلا ما له 2 سنين، وأما الإبل فلا يجزئ إلا ما له 5 سنوات. هذا هو المشهور عند أهل العلم رحمنا الله وإياه. فالجذع من الضأن هو ما له 6 أشهر، والثني هو ما تقدم تفصيله، ما له 1 سنة في الغنم، وما له 2 سنين في البقر، وما له 5 سنوات في الإبل، وما دون ذلك لا يجزي لا في الأضحية ولا في الهدي ولا في العقيقة. نعم. قال: وتجزئ الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن 7. نعم، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنه أن البقرة والناقة أو الجمل أو الإبل تجزئ عن 7 أشخاص، فيمكن أن يشترك في الناقة الواحدة أو في البعير الواحد 7 أشخاص، سواء كان هديا أو كان أضحية. أما العقيقة فالمشهور عند أهل العلم أنه لا يجزئ فيها شرك في دم، لا يجزئ فيها الاشتراك في الدم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأهريقوا عنه دما، فحكم بأنه يراق عنه دم، وهذا معناه دم مستقل فلا يكون فيه شراكة، ولم تأتي الشراكة في دم العقيقة بخلاف الهدي والأضحية. فتجزئ الناقة الواحدة عن 7 أشخاص. وهل للرجل الواحد الذي له 7 ناقة أن يشرك أهل بيته؟ نعم، هذا هو الصحيح من قولي أهل العلم رحمنا الله وإياهم، فله أن يذبح أو يشترك في 7 ناقة مع آخرين ويشرك معه أهل بيته في هذه الناقة في الأضحية، في الأضحية. أما الهدي فكما تقدم ليس فيه تشريك. نعم. قال: ولا تجزي العوراء البين عورها، ولا العجفاء التي لا تنقي، ولا العرجاء البين ضلعها، ولا المريضة البين مرضها، ولا العظباء التي ذهب أكثر قرنها أو أذنها، وتجزي البتراء والجماء والخصي وما شقت أذنها أو خرقت أو قطع أقل من نصفها. نعم. المؤلف رحمه الله وإياه بدأ الآن يتكلم عن العيوب التي تؤثر في إجزاء الأضحية، وأصل ذلك حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال وأشار بيده، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجزئ في الأضاحي، وأشار بيده عليه الصلاة والسلام: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، وفي لفظ ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي، وفي لفظ والهزيلة التي لا نقي لها، يعني لا مخ لها في سوقها، وهذا من شدة هزالها. فهذه الأربع ثابت بالنص والاتفاق أنها لا تجزئ. فالأولى العوراء البين عورها، فليس كل عوراء لا تجزئ، لكن البين عورها، ومعنى البين عورة يعني التي عورها ظاهر، حيث إذا رآها الرائي قال هذه عوراء، أما إذا كان عورها خفيا لا يدرك فهذه مجزئة. ومعنى أنه يبين عورها بمعنى أن تكون عينها مثلا ناتئة أو بيضاء ظاهرة البياض أو ما أشبه ذلك، المقصود أن عورها ظاهر. والمريضة البين مرضها، إذا كان مرضها ظاهرا شديدا قويا فهذه كذلك، أما إذا كان مرضها خفيفا يسيرا فهذه تجزئ، لأن هذا العيب يسير. وعلى كل حال دائما الأكمل في الأكمل والأتم من البهائم، وكلما كانت البهيمة سليمة تماما من العيوب ولو كانت يسيرة كل ما كان أكبر، لقوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال: والعرجاء البين عرجها أو ضلعها، وهي التي لا تستطيع المشي مع الصحاح، حيث أنها يكون عرجها ظاهرا بينا، ما تصل إلى المراعي مع الصحاح، ما تستطيع المشي وتواكب مشي البهائم الصحيحة. أما لو كان عرجها خفيفا يسيرا فهي مجزئة. والعجفاء يعني الهزيلة شديدة الهزال، وهي التي لا نقي فيها، يعني لا مخ في سوقها، ويعرف هذا بشدة هزالها، ضعيفة جدا حتى تبين أضلاعها من شدة الهزال، فهذه أيضا لا تجزئ كما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن ذلك ليس من تعظيم شعائر الله عز وجل. هذه الأربع المتفق عليها العيوب، وبعض العلماء يتوسعون في ذكر العيوب، لكن الذي لا إشكال فيه أن كل ما كان مثل هذه العيوب وأشد فهو غير مجزئ. فالعوراء أشد منها إيش؟ العمياء. والعمياء هل يحتاج دخول البين عماها؟ ما يحتاج، يعني ما في عمل لا يبين، فهي لا تستطيع أن تمشي. العجيب أن ابن حسن يرى جواز التضحية بالعمياء، هذا من ظاهرية ابن حزم رحمه الله. و المريضة أيضا من المرض الشاة البشماء، وهي التي أكلت حتى انتفخ بطنها وانحبس خروج الخارج منها، فهذه لا يجوز أيضا التضحية بها حتى تفلط. إذا فلطت وخرج ما في بطنها وسلمت وتجاوزت الخطر جاز أكله التضحية بها. وفرق بين أن نقول ما يجوز التضحية بها وبين أنك يجوز أنك تذبحها وتأكلها، ترى لا يعني لا علاقة بين هذا وهذا. كل هذه المعيبات لك أن تأكلها في بيتك، تذبحها وتأكلها، لكن الكلام على شعيرة الأضحية والعقيقة والهدي. والعرجاء أسوأ منها التي قطعت يدها أو قطعت رجلها، هذه من باب أولى، هي عرجاء وزيادة. بقي عيب يعني ينبغي أن يذكر، ولم أرى أحدا ذكره إلا بعض المالكية، و يعني تكلموا فيه، هم اللي شفتهم تكلموا فيه. والخلاصة وهي مسألة الكبيرة الهرمة، هل تجوز الأضحية بالهرمة الكبيرة كبيرة السن؟ يسمون عندنا في الإبل الهرش مثلا، أو يسمونه في الغنم مثلا سديس ولا ثمين. الصحيح أنه لا يجزئ الأضحية بهذا، لأن هذه الأضحية معيبة، معيبة، فلحمها لا يؤكل. الهرش والكبير لحمه لا يؤكل ولا يطيب، فهي أسوأ من العرجاء وأسوأ من حتى العمياء وأسوأ من الهزيلة. ونحن قد جربنا هذا، قد أتى لنا بعض الأخوان في سنة من السنوات لما كنا فتية، أتى لنا بسديس وإحنا أوصيناه، إحنا يعني نعرف، أنا أعرف يعني هو، بس الشخص اللي أوصيناه الله يهديه، والله يا أخوان طبخناه وطولنا عليه. طبعا عاتبته قلت كيف تأتينا، قال كبير، فظن أنه لكبر حجمه أطيب، وهو يعني لا يؤكل. فلما أردنا أن نأكله أبدا مثل المطاط، مثل الكفر ولا البلاستيك اللستك، ما تتقطع، ثم لو قطعته بالسكين تدخل تعالج تقعد لك دقائق ولا ينهض. وينه وين اللحم الطيب، لحم اللي مثل البسكوت إذا أكلت تفتت في فمك. ولذلك لا شك أنه لا يصح، لقوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. لو جاءك ضيوف تقدم لهم هرش ولا تقدم لهم سديس ولا ثمين ولا عجوز، هذا ما يصح في في في في في العقائق، ولا يصح في الأضاحي ولا في الهدي. يجب أن تكون شعائر الله عز وجل هي أولى من ضيوفك الذين تقدم لهم أطيب ما عندك، شعائر الله أولى وأوجب أن تعظمها. قال المؤلف رحمه الله وإياه: ولا العظباء، وهي التي انكسر قرنها. والصحيح أن كسر القرن غير مؤثر، سواء انكسر نصفه أو أكثر من النصف أو أقل من النصف، الصحيح أنه لا يؤثر. لكن كلما كانت الأضحية أكمل كما تقدم، كلما كان إيش أفضل. والقرن غير مؤثر في اللحم، لكن عموما إذا أخذت أضحية كاملة القرون فهذا أكمل، لأنها تعظيم يعني نوع من تعظيم الشعائر. وهكذا الجماء تجزئ، الجماء قال إنها تجزئ وهي التي لا قرن لها من الأصل، هذه لا شك في إجزائها. والبتراء هي التي قطع ذيلها، إما قطع كله أو بعضه أو أكثر من نصفه، والصحيح أيضا أنها مجزئة كما قال المؤلف رحمنا الله وإياه. والخصي تقدم أيضا أنه مجزئ، وظاهر كلام المؤلف أنه غير المجبوب، وهو المذهب أن المجبوب لا يجزئ، وتقدم أن الصحيح أن المجبوب وهو المقطوع الذكر يجزئ على الصحيح. قال: وما شقت أذنها أو خرقت أو قطع أقل من نصفها، يقول هذه مجزئة، وهذا كلام صحيح، لكن غيرها أفضل وأكمل منها. وإن كان في الغنم في المعز قل أن يوجد سليم الأذن، كثيرا ما تتقطع آذانها لطولها. والصحيح أيضا أنه لو ذهب أكثر من النصف أنها مجزئة، لكن غيرها أولى منها، والله أعلم. نعم، أحد السؤال هنا، تفضل. هو واحد الموجوء الوجه القطع والجب القطع واحد، كلها القطع، لكن الموجوء قد يكون أوسع فيدخل فيه، عفوا الموجوء المراد به من قطعت خصيته سمى أيضا موجوء، والمجبوب من قطع ذكره. نعم. والوجاء أوسع، الوجاء أوسع، ليس فقط القطع، يدخل حتى من رضت خصيته مرضوضة رض، حيث أنها ما تفيد في الجماع، يعني يفعلون هذا حتى لا يكثر من الجماع فيضعف. نعم. لا الجب قطع الذكر، الجب يمكن أن تكلمت بهذا وهو خطأ، قطع الذكر يسمى المجبوب، أما الموجوء فهو مقطوع الخصية أو مرضوض الخصية. نعم، ماشي، تفضل. قلت لك مالك، هذا اللي أذكر كلام مالك هو الذي يرى هذا، والجمهور على خلافه. بعض ايش؟ ما نوع التأثير؟ على كلها ما هذا ما يؤثر في الأضحية، لكن إذا أنت تعلم أنها تأكل علفا رديئا يؤثر في طيب لحمها فغيرها أولى منها، غيرها أولى منها. قد يكون بعض العلف أو أنواع معينة تسيء إلى اللحم، أمة تجعله منتن أو أسود أو ثقيل أو ما أشبه ذلك، فغيرها لا شك أولى منها، غيرها أولى وأحسن منها. إيش؟ في أشماء يسمونها البشماء. ليست القضية قضية أنها يعني تأكل أو ما تأكل، هذا سبب، لكن السبب الأجل والأكبر تعظيم الشعائر، تعظيم شعائر الله عز وجل، ولذلك العلة مركبة والله أعلم من أمرين: تعظيم الشعيرة، ولأن هذه المذكورات ضعيفة وهزيلة غالبا، لأن لا تأكل كأكل الصحاح. ولذلك تكلموا في الجداء مثلا اللي نشف ضرعها، وتكلموا في لا أذكر، لكن في عدة أنواع تكلموا فيها كلها تتعلق بقضية أنها تكون غير جيدة، فيها نوع من الهزال، فيها ضعف، فلا تكون نافعة ومفيدة سواء للفقراء أو لغيرهم، لكن دائما ينصون على الفقراء أنها أنفع للفقراء، أنفع للفقراء. ولذلك يعني بعض الفقهاء قد لا يرون الجذع مجزئ، ويقولون إذا كان الجذع سمينا أجزأ، يعني لاحظوا ضخامته، لاحظوا أنه أكبر، لكن طبعا الصحيح أنه مجزئ الجذع من الظأن. نعم، هذا شيء. طيب ماشي. قال: والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، وذبح البقر والغنم على صفاحها، ويقول عند ذلك: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم، وإن ذبحها صاحبها. طيب خلنا من شوي لحظة. قال: والسنة نحر الإبل وذبح ما عداها. السنة نحرها، ومعنى النحر أن تضرب في اللبة التي في وسط نحرها، هنا في الوهدة التي في وسط، في أسفل الرقبة، في وسط، فيؤتى مثلا بالسكين ثم تطعن طعنا، ثم يسحب السكين سحبا أو الخنجر أو غيرها من أدوات الذبح التي يذبحون بها، هذا يسمى النحر. والذبح يكون لا في وسط الرقبة، وهذا والله أعلم، لأن رقبة البعير طويلة، فلو ذبحته من النصف لأخذ وقتا حتى يموت، فمن اليسر والأسرع له وأريح له أن يذبح من هذا الموضع، فيموت أعجل مما لو ذبح مع غيره. لكن لو ذبح ذبحا صح، ولذلك قالوا: لو ذبح المنحور أو نحر المذبوح صح، لكن الكلام على الأفضل. وأما البقر والغنم فإنها تذبح ذبحا، تذبح ذبحا من وسط الحلق بقطع المري والحلقوم والودجين، وهو العرقان المحيطان بالعنق. والسنة أن تكون الإبل حال نحرها قائمة، يعني واقفة لا باركة، معقولة يدها اليسرى، تعقل بمعنى تربط، تلف بهذه الطريقة ثم تربط حتى لا تهرب أو تجري فتؤذي أو تهرب من صاحبها، لأن يعني إذا طعنت ستتفاعل، فتعقل حتى لا تهرب. هذا هو السنة، وهذا هو الأفضل في قول جمهور العلماء، وقد ثابت هذا في حديث ابن عمر في الصحيحين، قال: ابعثها قياما معقولة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رأى رجلا برك ناقته لذبحها. وهكذا قال جابر رضي الله عنه أيضا كما في المسند والسنن، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يذبحون الإبل قائمة معقولة اليد اليسرى. وهذا أيضا مذكور في القرآن، قال الله عز وجل: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. ومعنى وجبت يعني إيش؟ سقطت، والسقوط لا يكون إلا وهي قائمة. وأخذه أيضا بعض العلماء من قوله تعالى: فاذكروا اسم الله عليها إيش؟ صواف، صواف، وكونها صافة يعني قائمة. وكان ابن عباس يقرأها صوافٍ، وهكذا يذكر عن ابن مسعود أيضا كان يقرأ صوافٍ. قالوا والصوافٍ هي أن تكون قائمةً معقولة اليد اليسرى فهي صافنة، وهذه من القراءات التي يعني تركت، وقد تكون الأحرف السبعة التي تركت في جمع عثمان رضي الله تعالى عنه. والبقر والغنم تذبح ذبحا فتوضع على صفاحها يعني على جنوبها، والسنة أن يستقبل بها القبلة ويضجعها على جانبها الأيسر. قال ويقول عند ذلك بسم الله. بسم الله وجوبا فيجب التسمية، والله أكبر استحبابا يعني يسن التكبير، وهل يسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ لا، هذه بدعة. وهل يسن أن تقول الرحمن الرحيم؟ لا، لأن هذا ليس موضع ظاهره الرحمة، فلا يسن ذكر الرحمة هنا. ولذلك غالب ما تذكر فيه التسمية تذكر بدون إكمال، قالوا إلا في موضعين أو ثلاثة، منها قراءة القرآن، ومنها والثاني كتابة الرسائل. أما في باقي المواضع مثل الأكل لا تقول الرحمن الرحيم، مثل الوضوء لا تقول الرحمن الرحيم، تقول بسم الله، وهكذا في عامة المواضع يقال بسم الله فقط. ثم يقال اللهم هذا منك ولك، اللهم تقبل من فلان، وإذا كانت عقيقة يقول اللهم هذه عقيقة فلان ابن فلان. وقد ثبت عن النبي أنه ذبح وقال في ذبحه اللهم تقبل من محمد وآل محمد، وقال أيضا اللهم هذه عما لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا السنة، وهذا موضع من المواضع الثلاثة أو الأربعة التي يسن فيها الجهر بإيش؟ بالمنوي، الجهر بالمنوي، وهي الحج والعمرة والأضحية والعقيقة، ومثلها الهدي أيضا، فتكون على التفصيل خمسة وعلى الإجمال ثلاثة. أقول الأضحية، الحج والعمرة، والذبيحة المشروعة. نعم، اللي بعده. قال ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم، وإن ذبحها صاحبها فهو أفضل. وقت الذبح يوم العيد بعد صلاة العيد أو قدرها إلى آخر يومين من أيام التشريق. نعم، ويستحب أن يذبحها إلا مسلم. السنة أن يتولى ذبحها صاحبها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن فعل فهو أولى، أو وكل في ذبحها فلا بأس. وإذا وكل فإنه يجوز أن يوكل في ذبحها مسلم، ويجوز أن يوكل في ذبحها كافر، لكن بشرط أن يكون إيش؟ كتابيا. ولكن الأفضل أن يكون الموكل مسلما، أن الأفضل يكون الموكل. وإن وكل مسلما أو كتابيا فلا بد أن يكون هذا المسلم أو الكتاب يطبق الشرع، يطبق شرعنا، فلا يذكر غير اسم الله عز وجل، ويذكر اسم الله عز وجل، ولا يذكر اسم غيره كعيسى أو غيره. ولذلك يعني بعض العلماء يحذر من تولي الذبح من قبل شخص لا يصلي، لأن معلوم الكلام في أن من لا يصلي يكفر، على الخلاف ما هو الحد الذي يكفر به عند أهل العلم. فلذلك من كان له شخص لا يصلي فلا يوكلنه في ذبح أضحيته، لكن إذا كان لابد من إعانته فليكن في السلخ والتقطيع ونحو ذلك. وهكذا إذا كان عنده كافر غير كتابي سواق أو خادم أو عامل، فإنه لا يوكله في الذبح لكن يوكله في التقطيع والسلخ وما أشبه ذلك. ووقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدرها من الموضع الذي ليس فيه صلاة عيد، قالوا إلى آخر يومين من أيام التشريق، وهذا هو المشهور في المذهب، وقاله بعض أهل العلم. والقول الثاني أنه 3 أيام، وهي أيام التشريق كلها، وهذا أرجح لعدة أسباب، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث نبيشة الهذلي نبيشة الخير قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فدامت أيام أكل فهي أيام أيضا ذبح، فإنما الأكل يكون من الذبائح، ولأن أحكامها في الجملة سواء، فأحكامها في الرمي هي أيام الرمي، وأيضا أيام المبيت في منى، وأيضا أيام التكبير، فلماذا نفرد فقط الذبح فنقول لا ما يجزئ الذبح في اليوم الأخير؟ فعلى كل حال الراجح، وهو اختيار كثير من المحققين ومنهم أئمتنا الأكابر شيخنا الشيخ بن باز الشيخ بن عثيمين ومال إليه أيضا ابن القيم وغيره من العلماء المحققين، أن جميع هذه الأيام 3 يوم العيد والأيام 3 بعده كلها أيام ذبح. وجاءت فيه بعض الأحاديث اللي فيه إسانيدها كلام، والله أعلم. نعم. قال: وتتعين الأضحية بقوله هذه أضحية، والهدي بقوله هذا هدي أو إشعاره وتقليده مع النية، ولا يعطى الجازر بأجرته شيئا منها. والسنة أن يأكل من أضحيته ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها، وإن أكل أكثر جاز، ولو أن ينتفع بجلدها ولا يبيعه ولا شيئا منها، ولا يبيعه ولا شيئا منها. يقول: يتعين أو تتعين الأضحية. معنى التعين عند الفقهاء أن تكون الأضحية لازمة، لازمة له، ولا يجوز له أن يبدلها أو يتراجع عنها أو يغيرها بغيرها، وإذا ماتت لزمه أن يأتي ببدلها. وحقيقة مسألة التعين هذه، وإن تكلم فيها الفقهاء، إلا أني لم أقف على دليل لهذه المسألة، إنما يقيسونها فقط على النذر، يقيسونها فقط على النذر، فيقولون تتعين ويكون لأنها مثل النذر، وهذا الكلام لا أصل له في السنة، وهو خطأ ولا وجه له حقيقة. ولذلك ذهب جمع من العلماء إلى أن لا تتعين الأضحية إلا بذبحها، وهذا صحيح وهذا متفق عليه، حيث ذبحتها على أنها أضحية أصبحت أضحية، فلا يجوز أن تبيعها ولا يجوز أن تعطي الجازر منها، كلها. أما قبل ذلك فهي شاة من الشياة، ما لم ينذر أن تكون أضحية أو أن تكون عقيقة فهي متعينة بالنذر، فالنذر له أحكام النذر، أما غير ذلك فلا. فعلى كل حال الصحيح من أقوال العلماء أن الأضحية لا تتعين إلا بذبحها، وهكذا الهدي. الهدي نعم سيأتي أنه سيكون بالإشعار، لكنه أيضا لا يتعين ولا يلزم أن يكون له أحكام الهدي، إلا إذا مات أو عطب على ملك صاحبه وقد أشعره فكذلك. فبعض العلماء يقول تتعين بالقول هذه أضحية، وبعضهم يقول بالنية مع الشراء، والصحيح أنها لا تتعين لا بهذا ولا بهذا، إنما تتعين بذبحها أضحية، وهو مذهب الظاهرية، واختاره بعض أهل العلم رحمنا الله وإياهم. يقول: والهدي بقوله هذا هدي، تقدم الكلام عليه، أو إشعاره وتقليده مع النية، أيضا تكلمنا عليه قبل قليل. قال ولا يعطى الجازر أو ولا يعطي الجازر أجرته من أهل، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا كما في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه أن النبي نهاه أن يعطي الجازر منها شيئا، وقال نحن نعطيه من عندنا، يعني لا يعطيه أجرة. أما لو أعطاه هدية فهذا حسن، لكن لا يستأجره يقول اذبح وأعطيك جزء منها، هذا لا يجوز، يعني لا يجوز، هذه قربة وعبادة، وذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال والسنة أن يأكل الثلث. طيب نقف قليلا حتى نسمع الأذان ونكمل. لا إله إلا الله. نعم، يقول رحمنا الله وإياه السنة أن يأكل ثلث أضحيته ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث. هذا يروى عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، وجاء في حديث لا يعرف في كتب الحديث إنما يذكره الفقهاء، وأما الأحاديث الصحيحة المشهورة المتفق عليها والتي في السنن في الصحاح والسنن والمسانيد فليس فيها شيء من هذا القسمة الثلاثية، إنما فيها الأمر المطلق كما في القرآن، قال الله عز وجل فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير وأطعموا القانع والمعتر، وقال عليه الصلاة والسلام كلوا وأطعموا، وقال كلوا وادخروا، فكلها أوامر مطلقة ليس فيها تحديد كل الثلث أو أطعم الثلث. ولذلك بعض الفقهاء قال تقسم نصفين، وقال بعضهم تقسم ثلاثة، والصحيح أنها يطعم منها ويأكل ويتصدق من غير تقسيم محدد، فإن التقسيم المحدد لا أصل له لا في الكتاب ولا في السنة، ولذلك لا ينبغي العمل به، يعني ما لا أصل في الشريعة، وإن قاله كثير من الفقهاء أو أكثرهم رحمنا الله وإياهم، لكن دائما العبرة بالأدلة الشرعية، والأدلة فيها إطلاق، ولهذا لو أكل الأضحية كلها فلا حرج، أكلها هو أو عزم عليها أهله وجماعته فأكلوها لا بأس ولا حرج، ولا يلزمه ضمان شيء منها، ولا إخراج بديل عنها. هذا في الأضحية المشروعة. أما إذا كانت الأضحية أما إذا كانت الذبيحة منذورة نذرا ليست منذورة أضحية, إذا نذرت أضحية فحكمه حكم الأضحية, يأكل منها يتصدق. أما إذا نذر نذرا مطلقا فالنذر المطلق للفقراء. وهكذا بالنسبة للهدي, الهدي يأكل منه ويتصدق كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من غير تحديد, من غير, وقال في بعض الروايات والأحاديث قال من شاء اقتطع وأكل منها. النبي أمر بكل واحدة منها بقطعة وأمر بها فطبخت فأكل من لحمها عليه الصلاة والسلام وشرب من مرقها هو وعلي رضي الله عنهم عنه. فهذه القسمة ما أعرفها أبدا في الأحاديث الصحيحة, ولذلك لا يقال هي سنة بغير برهان صحيح, إنما السنة أن تطعم وأن تهدي وأن تأكل وأن تدخر, كل هذا سائغ شرعا ومشروع. وإن كان في الناس حاجة في وقت فقر وحاجة ومجاعة فالسنة أن لا تدخر بل توزع على الفقراء والمحتاجين. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن لا يدخروا وقال كنت نهيتكم عن ترك الادخار من أجل الدافة التي دفت بالمدينة, يعني أتى قوم فقراء احتاجوا إلى مزيد من البذل والعطاء فنهاهم عن الادخار ذلك العام وأمرهم بتوزيعها والصدقة بها لأجل حاجة المحتاجين. فإذا وجدت حاجة ماسة فيترك الادخار, يكره أو يكون الأولى والأفضل والسنة ترك الادخار وتوزيعها, يعني وضع شيء لنفسه يأكله أيام العيد والباقي يوزعه على الناس التي هي محتاجة إليه. وله نعم أن يلتفع بجلدها ولكن ليس له أن يبيعه, لأن هذا أثر أو جزء من القربة والعبادة فلا يباع شيء منها. لكن الناس اليوم أكثرهم يرمون الجلد لأنه ما عاد يستفيدوا منه بشيء, والله أعلم. نعم. فلو جاء شخص وجمعه من الناس ليست هي أضحيته, جمعها من الشوارع وباعها فلا حرج لأنها أصبحت مالا متروكا, أصبحت مالا متروكا لا ينتفع به. وهذا نراه يفعل الآن بعض الناس, يجمعون في سيارات ويبيعون على أصحاب المصانع, مصانع الجلود, فلا بأس أن يجمعه الإنسان لكن صاحبه لا يبيعه, لكن يتبرع به لمن شاء, وهذا الذي أخذه تبرعا له أن يبيعه لأنه صار ملكا له وليس هو صاحب هذه العبادة ولا صاحب هذه القربة. نعم. لا هم يأخذون من الشوارع يعني؟ لا بأس, لا بأس, مرمية أصلا يعني, إما أخذوها أو رموها, كونهم يأخذونها أولى من رميها, هذا مال والناس الآن لا تحسن تستفيد منها, لا يصلحون فيه قرب لا يصلحون فيه أحذية ولا يصلحون فيه أسقية ولا يصلحون فيه شيء أبدا. الناس الحمد لله توسعت واستغنت. نعم ماشي. الهدية تكون للجار والقريب والصدقة تكون للفقير, وأن يطعم أن يأكل هو بنفسه وأهل بيته. نعم. يطعم يشمل هذا وهذا, قد يطعم الجيران وقد يطعم الأقارب وقد يطعم الفقراء, يدخل يشمل هذا وهذا. نعم. كله سنة وكله مشروع, لكن ما هو الأفضل؟ هو من حيث كونها أضحية ما أشوف فيه تفاضل, لكن من حيث كونه فيه نفع للفقراء يكون أفضل من تلك الجهة. فكونه يكثر من الصدقة, لأن الفقراء بعضهم بل كثيرهم لا يضحي في يوم العيد يجونا ناس يكلموننا ناس الآن يعني مو بأمس ولا قبل أمس كل سنة يعني أحيانا ننساهم أو كذا وبعضهم يكلمنا قبل يقول لا تنسونا من الأضحية وزلنا منها شوي يعني ففي ناس ما تستطيع الآن الذبائح غالية الذبيحة أيام العيد 1500 فصاعدا والطيب منها يصل 700 1800 يصل 2000 2200 الله يرحم أيام 300 ولا 400 كنا نشريها من أول ها ما في يقول 1700 1700 إيه لا الآن ما في لا تنقص عن 1500 ذبيحة الآن يعني قد تجد أحيانا 1400 إلى 1300 يعني صغيرة شوي لكن 1200 عندنا طبعا أنا أتكلم عن نوعين مشهورين طبعا أفضل الأضاحي عندنا في المملكة ثلاثة أنواع أفضلها والله أعلم النجدي إذا لم يكن فيه طلوع وكان سمينا وهو أغلاها عادة والنجدي يتميز بضخامة جسمه وإن كان صغيرا تجد النجدي كلهم ستة أشهر هو النعيمي النعيمي أضخم منه في الحجم لكن لما تذبح الاثنين النجدي أكبر منه أكثر لحما وأكبر من حجما فالنعيمي في ضخامة في يعني صوفه وأحيانا في شحمه وأحيانا ضخامة في بطنه بلا يعني أما النجدي سبحان الله لا أنا أشتريهن كذا ولاحظ الفرق هذا جنب هذا نفس العمر هو هذا وهذا أضخم يوم أشتريه النعيمي لكن لما نذبحهن ونسلخهن النجدي أكبر تلقى يده أكبر ورجله أكبر وجسمه أضخم ويجي غالبا أرفع فطبعا يعني جاء وقت كنا نقول النعيمي أفضل لأن النجدي صار فيه عيوب خاصة طلوع وأشياء تجي عيوب فيه وأعرض عنها الناس في مدة لكن الفترة الأخيرة من سنوات تشوف الوضع أصبح يبدو بسبب الشعير أو أنواع معينة من الأطعمة يبدو تركت أو عولجت الله أعلم الناس تقول بسبب الشعير والكيماوي فأعرض الناس عنه حتى أذكر الوالد رحمه الله كان يعيب على الذي يشتري النعيمي حد يشتري النعيمي قديما يعني ثم تركنا النعيم النجدي كله أصبحنا أكثر من يمكن 18 سنة ما نشتري النعيمي فالمقصود أنه أفضل الذبائح عندنا حسب اللي نعرفه طبعا لا أحد يجي يقول لي يمكن في بعض المناطق أنواع أخرى ما نعرفها لكن حسب علمي أنا عندنا في البلاد السعودية أفضلها النجدي غالبا وقد يكون النعيمي أحيانا أفضل يجي بعض النعيمي كبار كبار سنها بعارين مثل ما نقول سنها حاشي سنها قعود حاشي صغير ولا شك أنه وهو صغير عمره يعني عمره 8 أشهر 9 أشهر وإذا كثر سنة وهذه تجي أحيانا يعتني بها أصحابها وقد تكون سلالات وتباع 3000 4000 هذه إذا استطاع اللي الله معطيه يشتري هالنوع هذا وبعضها قد يكون أغلى اللي الله معطيه يعظم الشعائر وهو على خير بس ما يكون سديس ولا ثمين وكبير هذا كبره ولا في الفائدة لا يكون يا جذع يا ثني لا تشتري غير الثني حتى الرباع لا تشتريه لأنه بيبدأ يضعف لحمه ويسوء يعني ثم يليه قلت النعيمي ويليه الحري والحري يعني قليل عندنا في نجد وإن كان كثر الآن من حول 4-5 سنوات بدأ يجيبونه الباعة من الساحل الغربي عندنا من غرب المملكة تقريبا الجهة الغربية من المملكة يعني أشوف اللي يغلب عندهم أنا بعد ماني بخبير بس أشوف اللي يغلب عندهم هو الحري إلا في الجنوب الأسفل الله أعلم عندهم يمكن أنواع أخرى لا أعرفها لكن اللي نشوفه مثلا في جدة، في ينبع، في الوجه، في أملج، في المناطق هذه، ها؟ الباحة. كذلك الباحة الحري، كذلك الباحة ابن محمد يعني عاش في الباحة فترة، كذلك الباحة يعني يوجد عندهم الحري أكثر. وأنا أشوفه فعلا يوم أروح يوم نجيك لك دائم حري، هنا في الرياض نادر فرقة في اللوحة حري قليل. الشاهد أن هذه الأنواع الثلاثة هي أفضل الأضاحي، لكن يجوز وبخاصة اللي ما عنده قدرة يعني أن يشتري عنز مثلا أو يشتري سواكني. السواكني الآن غالي، يعني آخر ما سألت عنك السواكني ب1200، كنا من أول نشتري السواكني ب300 250، ثم بدأ يغلى إلى 400 إلى 500، وإذا كسر عمره 800. الآن يصبح في أيام العيد الطيب منه يصل 1200 ريال، ما هو رخيص. الشاهد أنه يختار الإنسان الأفضل لذبائحه، نعم، واللي ما يستطيع يأخذ الأقل والأقل. البربري من أول أنا أذكر نشتريه ب80 ريال 70 ريال، وإذا كثر الناهم ب100 ب130. الآن تلقى البربري يعني يصل ب350 أو أكثر، ولا لا؟ أو أكثر، أنا آخر ما أعرف 300 350، يصل 400 يمكن. ومع ذلك البربري إذا كان حديث الورود علينا هنا لا أنصح أحد بشرائه. وأنا قد جربته، اشتريته مرة ورديء اللحم جدا، رديء جدا مع أنه صغير. ويقولون لما سألنا قالوا بسبب طول الوقت في الباخرة، يقعد 2 3 أشهر يعني يفسد لحمه، لا أدري لماذا بالضبط، لكن وتغذيته رديئة أيضا سيئة. وذلك بعض الناس يجيبه هنا ويقول لك والله نحن نغذيه عندنا بالطعام اللي عندنا، يعني يكون أطيب وأحسن. المقصود أن الإنسان يتخير الأفضل ما استطاع لأضاحيه، والله أعلم. نعم، نحاول نكمل الباب قبل الصلاة، خلوا الأسئلة بعدين. نعم، قال: فأما الهدي فإن كان تطوعا استحب له الأكل منه، لأن النبي أمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أمر من كل جزور بضعة فطبخت وأكل من لحمها وحسى من مرقها، ولا يأكل من كل واجب إلا من هدي المتعة والقران. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يضحي. هذه مسألة أخرى. نعم، يأكل من هدي التطوع، ويأكل من هدي القران، ويأكل من هدي التمتع، كل هذا سائغ. لكن الدماء الذي عليه دم أو فدية أذى، هذا لا يأكل منه، يأكل الفقراء. الدماء الواجبة بسبب ترك الواجبات أو بسبب فعل المحظورات، هذه لا يؤكل منه. وهكذا النذور، من كان عليه نذر فإنه لا يأكل من النذر إلا لو نذر أن يطعمه أهله مثلا، بحسب إنما الأعمال إيش؟ بنيان. أما لو نذر لله، قال إن شفيت فلله علي نذر أن أذبح ذبيحة، هذه لا يأكل منها، يعطيها الفقراء، هذه لله ليست لك. أو قال إن مثلا توظفت أن أذبح ذبيحة، هذه للفقراء. لكن لو قال نذر علي إن الله وفقني أن أعشيكم أو أن أغديكم، هذا حسب نيته وحسب تلفظه، يغديهم أو يعشيهم، ولا يلزم أن يغديهم ولا يلزم أن يعشيهم، لكن له أن يذبح فيتصدق، يكون الذبح واجب. لكن تعشيتهم ليست واجب، لأن النذر عبادة والتعشية ليست عبادة، لكن إن عشاهم وإلا فعليه كفارة يمين على عدم التعشية، لأنها لا يلزم الوفاء باليمين. وقال والله أنا غديكم والله أنا عشيكم، إن غداهم فالحمد لله، وإن ما غداهم عليه كفارة يمين. وهكذا لو نذر أن يغدي أو يعشي، يجب عليه أن يذبح، وإن شاء غدى وإن شاء عشى، وهذا أولى بلا شك. وإن تصدق به كفر كفارة يمين على أنه لم يغدي ولم يعشي. نكتفي بهذا القدر، والمسألة الأخيرة بعد الصلاة إن شاء الله تعالى، ونكمل الباب والباب الذي يليه. وهذا الدرس سيكون إن شاء الله تعالى آخر درس لنا في هذه السنة، ونكون أنهينا إن شاء الله تعالى كتاب العبادات. وبإذن الله عز وجل سيكون معنا سنتين لإنهاء كتاب المعاملات وما بعده، أو على الإصطلاح الثاني كتاب المعاملات يعتبر كل ما بقي، سنبقى فيه إن شاء الله أيضا سنتين كما وعدنا في البداية إن شاء الله تعالى، أنه إما ثلاثة أو أربع، لكنها يبدو الآن لن تكون إلا أربع إن أبقانا الله وأبقاكم، ونرجو أن لا نحتاج إلى زيادة. وفقنا الله وإياكم لما في رضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. ويعلن إن شاء الله عن بداية الدروس، وهي في العادة الأسبوع الأول من الدراسة، هذا المعتاد، لكن يعلن عنها في المجموعات إن شاء الله. محمد انساك متى عجل يمكن يحتاج لك. طيب بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يضحي فدخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا حتى يضحي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه اهتدى بهداه، أما بعد، هذه المسألة سميها العلماء مسألة إمساك المضحي، مسألة إمساك المضحي. المؤلف رحمنا الله وإياك عادة بعض العلماء إذا أرادوا الاختصار ذكروا الحديث وفيه الحكم مضمنا، والمراد بإمساك المضحي هو أن من أراد الأضحية فإنه يشرع له إذا دخلت عشر ذي الحجة أن يترك الأخذ من ثلاثة أشياء: الأول الأظفار، والثاني الشعر، والثالث الجلد وهو ظاهر البشرة، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا بشره شيئا، وفي لفظ ولا من أظفاره شيئا. ودخول العشر يكون بدخول ليلة اليوم الأول، فهي ليلة اليوم الأول من ذي الحجة، فإذا غربت الشمس من اليوم الثلاثين من ذي القعدة أو ثبتت رؤية الهلال بعد غروب الشمس من يوم التاسع والعشرين من ذي القعدة فقد دخلت عشر ذي الحجة، فيقال لمن أراد الأضحية: لا تأخذ من شعرك ولا من أظفارك ولا من بشرتك شيئا. ولهذا ينبغي على هؤلاء إذا أرادوا أن يأخذوا شيئا من أشعارهم وأبشارهم وأظفارهم أن يفعلوه قبل دخول هذه الليلة، والأصل هو أن يكتمل الشهر، فإن لم يعلن عن دخول شهر ذي الحجة فيبقى أن غدا هو الثلاثين أو هو الثلاثون، فله أن يأخذ حتى يتم الشهر أو يعلن دخول الشهر التالي. وقد اختلف الفقهاء رحمنا الله وإياهم في حكم أخذ الشعر والبشر والظفر على أقوال، فقال بعض العلماء إنه حرام ولا يجوز، وهذا هو مذهب الحنابلة ومذهب الظاهرية ومذهب بعض المحدثين رحمنا الله وإياهم، وذهب آخر من العلماء إلى الكراهية فقالوا يكره الأخذ فقط ولا يحرم وهو مذهب الشافعية، وذهب آخر من العلماء إلى أنه خلاف الأولى، وقال بعضهم إنه جائز جوازا مطلقا، والراجح التحريم، الراجح التحريم، لأن هذا نهي والأصل في النهي التحريم، ولا نعلم له صارفا يصرفه من التحريم الكراهية. وما ذكره بعضهم من الصوارف فليس صارفا على الحقيقة، بل هو مجرد فهم من بعض العلماء رحمنا الله وإياهم، وليس هذا موضع التوسع بالكلام عن هذه المسألة في هذا الدرس المختصر. ولنا بحمد الله كتاب كتبناه في هذه المسألة من قديم عام 1418 سميته التقصي في أحكام إمساك المضحي، يعني قد يكون مجيليدا متوسطا إذا طلع، أظنه في ثمانية فصول استقرأت فيه كل ما يتعلق بتفاصيل هذه المسألة من الأحكام، وأطلت فيه الكلام والنظر، ولكن نقول عسى الله يسهل أن ننهي هذا الكتاب، لأني قد تركته منذ سنوات ولم ألتفت إليه، لكن لعله إن شاء الله يجينا وقت ننهيه. طيب ماشي، نقرأ اللي بعده. حد عنده السؤال في هذا الموضوع؟ طيب تفضل. نعم، ينكر ينكر ينكر على من تركه، على من أخذ من شعره وترك الاتباع هنا. نعم، والحديث صحيح، الحديث صحيح، هو مسلم الكتاب الصحيح. نعم. قال: باب العقيقة، وهي سنة عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاه تذبح يوم سابعه ويحلق رأسه ويتصدق بوزنه ورقا، فإن فات يوم سابعه في 14، فإن فات في أحد ففي 21، وينزعها أعضاء ولا يكسر لها عظما، وحكمها حكم الأضحية فيما سوى ذلك. باب العقيقة. العقيقة أصلها من العق، وهو القطع، لأنه يقطع قيل جلدها وقيل رأسها، يعني أنها تذبح، والمراد بها الذبيحة التي تذبح بسبب المولود. وهي سنة مؤكدة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها عليه الصلاة والسلام، فقال: عن الغلام شاتان وعن الجارية شات. وعقه عن الحسن والحسين بكبشين كبشين. وهي سنة مؤكدة في حق الأب، لأنه هو الولي لهذا الطفل، فإن تركها الأب، فقال بعض العلماء: لا بأس لو فعلتها الأم، وإن فعلها الجد فهذا حسن، فقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فعق عن الحسن والحسين، لكن بعلم الأبوين، يكون بعلم الأب. أو إذا كان الأب لا يستطيع لأي سبب، أو كان ميتا، فيتولى الجد، لأن الجد هو المنفق على أحفاده. والسنة عن الغلام شاتان، والسنة أن تكون مكافئتان، يعني متقاربتان في العمر، في الحجم، وفي الشكل ما أمكن، يعني ما يذبح وحده ضأن والثانية مثلا عنز معز، أو يأخذ وحدة كبيرة ووحدة صغيرة، كلما كانت متقاربتان فهو أفضل، وكلما كملهما فهو أكمل وأحسن، فهذه عبادة جليلة. وعن البنت شاة واحدة، والعلماء يطلقون الشاة ويريدون مطلق الذكر أو الأنثى، والذكر دائما أفضل، لكن يطلق عليهما شاة سواء ذكر أو أنثى. والسنة أن تذبح في اليوم السابع من ولادة المولود، فيحسب متى ولد هذا المولود، اليوم السابع يذبح عنه هذه الذبيحة، هذا هو الأفضل، وهذه هو السنة. فإذا مثلا ولد في يوم السبت فسابعه يوم الجمعة، وإذا ولد ليلة السبت فسابعه يوم الأحد، فسابعه ليلة السبت، نعم، فسابعه يوم الأحد، وهكذا. عفوا، فسابعه يكون الجمعة، يكون الجمعة، الجمعة المقصود أنه يحسب اليوم الذي ولد فيه الغلام هو اليوم الأول، سواء ولد في النهار أو ولد في الليل، فالليلة تتبع غدا، الليلة تتبع خلافا لما يفهمه الناس اليوم أن الليلة تتبع اليوم المنصرم، لا، الليلة تتبع الغد. فليلة السبت يعني يوم السبت، فيصير سابعه يوم الجمعة. ويسن أيضا أن يحلق رأس الغلام للجارية، الجارية لا يحلق رأسها ولكن يحلق رأس الصبي. ويتصدق بزينته فضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة أن تحلق رأس الحسن وأن تتصدق بزينته فضة. قالت: فوزناه فوجدناه درهم أو بعض درهم فتصدقنا به. وهذا معنى الورق هو الفضة. فيمكن أن يقدر الإنسان هذا تقديرا 50 ريال، 100 ريال، 150، يعني في هذا القدر، وقد يكون أقل من هذا، يعني لأن الدرهم اليوم يعني يمكن يجي 2.5 إلى 3 جرامات الدرهم، والجرام اليوم قل لو انه درهم مثلا، طبعا هو حسب رأس طفلك، لكن غالب الأطفال رؤوسهم لا شيء يعني، لكن خلنا نقول الدرهم كم يساوي الدرهم؟ الدرهم على أكثر شيء 3 جرامات. الجرام كم ريال؟ أنا خابره وصل 3.5، قل 4 الآن، ممكن غالي 4 × 3 كم؟ ها؟ 12 ريال، يعني لا شيء. 12 ريال، 15 ريال، 20، لا شيء. قال: فإن فات يوم السابع ففي 14، وإن فات ففي 21. هذا جاء في حديث ضعيف عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في أثر عن عائشة أيضا إسناده فيه انقطاع. والصحيح أنه يسن في اليوم السابع، إن فات اليوم السابع ففي 8، فإن فات ففي 9، فإن فات ففي 10، وكلما عجل به كان أولى من تأخيره، لأن السنن لا ينبغي تأخيرها، كلما عجلت بها كان أفضل. قال: وينزعها أعضاء، يعني أنه لا يكسر عظامها، إنما ينزعها عضوا عضوا، أو كما جاء في الأثر ينزعها جدولا. وهذا يروى أيضا عن عائشة رضي الله عنها، وقيل إنه من قول عطاء ولا يصح عن عائشة. وذكر الشيخ ناصر الدين في الإرواء أنه مدرج في أثر عائشة، لأنه من طريق عطاء عن عائشة وهو من قول عطاء، أدرجه بعض الرواة، ومع ذلك حتى هو من قول عائشة ليس إسناده بذاك القوي. وإن صح فليس هو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو رأي واجتهاد يفعلونه تفاؤلا بسلامة أعضائه. والصواب أنه لك أن تكسر العظم ولا حرج في هذا، ولا ينبغي للإنسان أن يتشاءم من هذا، فإن التشاؤم ليس من سنة المسلمين. وهكذا قوله لا يكسر عظمها، الصحيح أنه له ذلك، لأنه لم يأتي فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وحكم الأضحية نسوى ذلك، يعني في الأحكام المتقدمة في الجملة، يعني مثل أنه لا يجز فيها إلا الثني من المعز، والجذع من الظأن، والثني من البقر والغنم، إلا أنه ينبغي أن يعلم ما تقدم وذكرناه لكم من الفروق، أن العقيقة لا يجزئ فيها الاشتراك في الدم، فالذي يريد أن يذبح ناقة يذبحها كاملة، ما يقول سبع ناقة أو بقرة، ما يقول سبع بقرة، خلاص كلها عقيقة، لقول صلى الله عليه وسلم أهريقوا عنه دما، والدم يقتضي أن يكون له مستقلا، أهريقوا عنه هو دما. هكذا رجحه كثير من العلماء، وعلله الإمام ابن القيم في تحفة المودود، وكتاب تحفة المودود كتاب عظيم جدا في أحكام المولود للإمام ابن القيم، ينبغي أن يطالعه طالب العلم، تحفة المودود أحكام المولود. ذكر رحمه الله تعالى حكمة، قال لما كان هذا المولود يعني شخصا تاما حسنا أن يذبح عنه ذبيحة تامة لتكون كالفداء عنه، فهو ولد وهي ذبيحة كاملة، ما يعطى قطعة من ذبيحة أو جزء من ذبيحة. كلامه لطيف، كلام لطيف، والعبرة في هذا ما أشرنا إليه من قول النبي صلى الله عليه وسلم فأهريقوا عنه دما. وهكذا في قول الفقهاء أنها توزع أثلاثا، وذكرنا قبل أن الصحيح أنه ما في تثليث في توزيع الهدي ولا الأضحية، إنما حسب التيسير. والعقيقة اعتاد الناس أن يذبحوها فيأكلوها، يعزمون عليها الأهل والجماعة فرحا وسرورا، فإذا فعلوا هذا فحسن، فإن لم يفعلوا بأن ذبحوها فليتصدقوا ببعضها، وإن تصدقوا ببعضها ولو مطبوخا فهو حسن، لكنه لا يلزم شيء من هذا، وإن تصدقوا بها جميعا فلا بأس. هذا ما يتعلق بأحكام العقيقة. طبعا الكتاب كغيره كما هو غالب هذا الكتاب كتاب مختصر، فلم يذكر أشياء كثيرة تتعلق بأحكام الهدي والعقيقة والأضحية، ونحن نكتفي بما اكتفى به المؤلف، لكن نبهنا على بعض المسائل المهمة. من الأمور المهمة أيضا التي تتعلق بالعقيقة أنه يجوز للأب أن يقترض لأجل العقيقة إذا كان عنده قدرة على السداد، أما إذا كان ما عنده قدرة على السداد فلا يقترض. لكن بعض الناس يقول أنا أقدر على الراتب الجاي إن شاء الله أسدد، فلا بأس، لا بأس. وينبغي على الآباء أن يحرصوا على العقيقة، فقد قال عليه الصلاة والسلام كل غلام مرتهن بعقيقته، فينبغي الحرص على العقيقة. وينبغي على الأم أيضا أو الزوجة أن تحثه على ذبحها، وينبغي على الأهل أن يحثوه، لأن بعض الشباب الآن يولد لهم، وأنا بلغني أن كثير من الناس لا يذبحون العقائق هنا وفي بلاد المسلمين، حتى قال لي شخص من بعض البلاد نحن لا نكاد نعرف شيء اسمه العقيقة، وبخاصة الذين يتمذهبون بمذهب أبي حنيفة، إن المشهور عندهم عدم مشروعية العقيقة، وإن كان عندهم قول بمشروعيتها. والصواب لا شك أنه ينبغي أن تذبح العقيقة، وينبغي نشر هذه السنة، فأخبارها صحيحة تكاد تبلغ مبلغ التواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو كان جاهلا أو غير عارف وعلم فيما بعد، نقول يذبحها لأن ليس لها وقت تنتهي إليه، بعد شهر، بعد شهرين، بعد سنة، بعد سنتين، بعد 10 سنوات يذبحها الأب. طيب هل يشرع للولد أن يذبح عن نفسه؟ قاله بعض العلماء، ولكن الأولى أن يذبح بأمر أبيه. لو بعض الآباء يكون ضعيف الدين أو قليل المعرفة، ثم ولده مثلا يطلع عالم أو طالب علم أو متعلم، ونحن أنا لا أذكر الحقيقة أني سألت أبي وأمي هل ذبحتم عننا ولا لا، ترى الآن جاءت في ذهني، لا أدري هل كان أبي قد ذبح عنا أو لا، لكن نرجو إن شاء الله أنهم قد ذبحوا. ها والله لعلي أسألها، بس الوالدة كل ما أسألها عن شيء قديم الله يمتعها بالصحة والعافية تقول والله يا ولدي نسيت، يا ولدي نسيت. ذكرني بسأل الوالدة. فقال بعض العلماء أنه يذبحها، يذبحها ولو كان كبيرا. هذا قول حسن لقوله كل غلام مرتهن بعقيقته، هي تبقى، ولم يحدد لها النبي صلى الله عليه وسلم وقتا تنتهي إليه، خلافا لمن قال إنها تنتهي باليوم السابع، لأن هذا حديث واحد أنها تذبح يوم السابع، لكن أكثر الأحاديث إيش؟ مطلقة عن التوقيت، يدل على أن وقتها مفتوح، لكن التوقيت الذي جاء في بعض الأحاديث يدل على الأفضلية لا على التوقيت المطلق. طيب، بعض الناس أيضا يسأل يقول أنا ما أقدر أذبح ثنتين، نقول أذبح اليوم واحدة والشهر الجاي إيش؟ الثانية. طيب، نكتفي بهذا القدر ونفتح مجال كالمعتاد المسائل، وكذلك مسائل اللي في المجموعة إذا في شيء ما فيها. لا اليوم ما هم معنا. طيب، ما تعودوا على المغرب. حد عند السؤال؟ نبدأ باليمين. عمر تفضل. كما اعتدنا أنت لا تسأل هذا السؤال. ليس. هل التبسم اليسير في الصلاة يبطلها؟ لا، لكن يكره التبسم في الصلاة، لكنه لا يبطل الصلاة. نعم. وإليك. لما ولدت إحدى بناتي أخوي قال سمها كذا بعقيدتها. لا بأس. نعم. كذلك أنا لما ولدت بنتي أسماء، أنا سميتها أسماء على الصحابيات، قال لي يعني أخي إبراهيم حفظه الله عقيقتها علي، فقلت عقيقتها عليك. لا بأس. نعم، لأنه يحب هذا الاسم هو. من أسلم بعد كفره؟ إيوة. لا أدري، لا أدري، يحتمل أن يقال يعق عن نفسه، لكن لو قلنا فأين هذا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يظهر، لا يظهر هذا، لا يظهر هذا، بل الذي أقوله الآن أنه لا يفعل، لو كان خيرا لسبقونا إليه، ولفعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. لا لا، ما يفعل، لا يفعل هذا. نعم نعم نعم نعم. تفضل محمد. هل يجوز أن تذبحها في غير بلدك؟ يجوز، لا بأس، لكن الأفضل هو أن تذبحها وتشرف عليها. هل يجوز أن أعزم عليها؟ يجوز، لكن ما يجوز أنك إذا جاءك ضيفان تقول حياكم الله على ذبيحتكم وهي عقيقة، هذا غلط، هذا ما يجوز، هذا كذب، وبعدين يعني تضيع لحقيقة الأضحية. وهكذا لا يصح قول من قال من الفقهاء وهو المشهور عند أصحابنا الحنابلة اجتماع الأضحية مع العقيقة، هذا قول ضعيف جدا، وإن اختاره بعض المشايخ لكنه ضعيف جدا. هذه عبادة وهذه عبادة، هذه لها طريقة وهذه لها هدف، هذه ما تتداخل. نعم نعم نعم نعم نعم. بارك الله في الجميع، وصلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه أجمعين، وبهذا يتوقف الدرس إلى السنة القادمة إن شاء الله تعالى مع بداية الدراسة. وأيضا نذكر بأنه من شاء الحضور عندنا درس يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة، عندنا درس بعد الجمعة، وكذلك بعد صلاة العشاء يوم الأربعاء، ولكن الأربعاء هذا ما في درس، الأربعاء هذا ما في درس، والجمعة فيه إن شاء الله درس، إلا أن يعرض لنا عارض في هذا الجامع. نعم، في هذا الجامع. ولكن يستحسن أن الأخوة الذين يحبون متابعة أي درس، لأن كل درس له مجموعة، هذا الدرس مجموعة المجموعات العامة، لكن درس الأربعاء له مجموعة، ودرس الأربعاء الثاني له مجموعة، وأيضا درس الجمعة له مجموعة. نعم، هذه فأحيانا يعرض لي عارض فنعتذر، فما نحب أحد يجي ويقول ما علمتونا، احنا نعلمه من الآن، يكون في المجموعة لأنه يعلن عنه في المجموعة دائما في المجموعة يعلن يقال اليوم. أما المجموعات الكبيرة اللي أكثر الأخوة مشاركين فيها هذه للدرس الأحد والاثنين عادة لا يعلن فيها باقي الدروس إلا أنه إذا كان في تسجيل أو شيء يذكر فيها، لكن كإعلانات أو اعتذارات غالبا يعني غالبا لا نشغل الناس يعني بشيء ما هم يعني لهم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خير جميعا.